الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد. قال: باب التعريفات. تم الفراغ من مباحث الإيساغوجي، أي مباحث الكليات الخمسة، وصل بنا الكلام إلى مبحث التعريفات، أو ما يعرف في كلماتهم بمباحث القول الشارح. ذكرنا أن المنطقي، عليكم السلام ورحمة الله، أن المنطقي يهتم بعصمة الفكر عن الوقوع في الخطأ، والفكر هو الانتقال من المعلوم إلى المجهول، والمعلوم تارة يكون تصوريا وأخرى يكون تصديقيا، والمجهول تارة يكون تصوريا وأخرى تصديقيا. وعليه فإذا كان الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري فهذا هو مورد القول الشارح أو باب التعريف، وإذا كان الانتقال من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي فهذا هو مورد مباحث الحجة والاستدلال. فإذا كان المجهول هو قولنا ما هو الإنسان فهذا مجهول تصوري، يطلب للكشف عنه المعلوم التصوري، فيقال الإنسان حيوان ناطق، فالحيوان الذي هو الجن والناطق الذي هو الفاصل بواسطتهما، أي بواسطة هذين المعلومين التصوريين تم الكشف عن المجهول التصوري وهو قولنا ما هو الإنسان. وتارة يقال هل العالم حادث، فهذا المجهول يعتبر مجهولا تصديقيا، إذ أن المراد التصديق والاعتقاد بثبوت الحدوث للعالم. الكشف عن المجهول التصديقي يتم بواسطة معلومين تصديقيين، وهما العالم متغير، وكل متغير حادث ينتج أن العالم حادث. كلامنا في النحو الأول، وهو ما إذا كان الانتقال للكشف عن المجهول كان عن طريق الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، فالحديث حول المفردات لا حول القضايا، لأن القضايا أمور تصديقية. قبل الشروع في باب القول الشارح أو في باب التعريف، يتعرض المناطق عادة إلى مبحث يسمى بمبحث أصول المطالب أو فروع المطالب، وهذا ما شرع فيه المحقق صاحب المنظومة والعلامة في جوهره والمضفر في منطقه عليهم الرحمة. حيث قالوا أس المطالب ثلاثة علم مطلب ما مطلبها المطلب لم وجه ارتباط مبحث المطالب وجه ارتباط مبحث المطالب بباب التعريف لأن التعريف يعني بيان وإيضاح حقيقة الشيء بتعبير الشيخ المظفر أو بتعبير المصنف والشارح هو ما هو الشيء الذي يستلزم تصوره تصور شيء آخر. إذا كان المراد من التعريف هو الكشف لا بد أولا أن نقف على المجهول وأن نحدد نوع المجهول، وهذه أهم مقدمات الكشف عن المجهول التصوري. كلامنا في الكشف عن المجهول التصوري عن طريق المعلوم التصوري أهم خطوتين أساسيتين للكشف عن المجهول التصوري هما الوقوف على المجهول الذي يعبر عنه مواجهة المجهول، وثانيا تحديد نوع المجهول، إذ أن المجهول يمكن أن يأتي على أصناف متعددة. تارة يكون المجهول مجهولا حقيقيا، والمراد بالمجهول الحقيقي ما كان الجهل بلحاظ حقيقة الشيء، كما إذا قيل ما هو الإنسان فالجهل هنا بلحاظ معنى حقيقة الإنسان. وتارة يكون المجهول مجهولا ثبوتيا، كما إذا قيل هل الإنسان موجود فالجهل ليس بلحاظ حقيقة الإنسان، أنا أعلم أن الإنسان هو حيوان ناطق ولكنه موجود أو ليس موجود، أعلم أن الملك هو موجود مجرد يمتلك عقلا دون شهوة ولكن هذا الملك موجود أو ليس بموجود، فالجهل هنا جهلا وجوديا بلحاظ الثبوت بلحاظ ثبوته ووجوده. وتارة يكون المجهول مجهولا سببيا أي بلحاظ علته، فيقال لماذا الإنسان موجود، لما الإنسان موجود، أعلم أن الإنسان حيوان ناطق وأعلم أنه متحقق وموجود لكن لما هو موجود، فهذا المجهول بلحاظ العلة والسبب. إذن المجهول تارة يكون بلحاظ المعنى والحقيقة، وأخرى بلحاظ الوجود وعدمه، وأخرى بلحاظ العلة والسببية. إذن إذا كان المجهول متعددا لا بد أولا من الوقوف على نوع المجهول ليتمكن الذهن من إحضار معلومات تصورية أو تصديقية للكشف عن ذلك المجهول. ولهذا تحديد نوع المجهول يتوقف على وضع الصيغة الصحيحة أمام المجهول. فمثلا إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان الإنسان يوجد أو لا يوجد لا يصح السؤال عنه بما، فلا يقال ما هو الإنسان، بل يقال هل هو موجود أم لا. وإذا كان المطلوب هو معرفة العلة لا يسأل بهل فيقال هل الإنسان قائم، بل يقال لما هو قائم. إذن تحديد نوع المجهول يتوقف على وضع الصيغة الاستفهامية الصحيحة أمام المجهول. ولهذا ما لم تضع الصيغة الاستفهامية أمام المجهول لا يكون السؤال صحيحا، وبالتالي لن تكشف عن ذاك المجهول. ولهذا يقال ما لا مكان له، ما لا أين له، لا يسأل عنه بأين الاستفهامية. ما لا زمان له، لا يسأل عنه بمتى الزمانية. ما لا كيف له، لا يسأل عنه بكيف الاستفهامية. فلا يقال متى الله، أين الله، كيف الله. أساسا هذا السؤال خاطئ، فلا يتمكن الذهن من الوصول إلى الجواب عنه. لماذا؟ لأن السؤال هو خاطئ، فلا يسأل عن الذات بكيف إذ لا كيف له، ولا يسأل عن الذات بأين إذ هو ليس مؤين، ولا بمتى إذ هو ليس له زمان، ليس متمتع، يعني ليس له زمان. إذن وجه ارتباط مباحث الصيغ الاستفهامية بباب التعريف، لأن التعريف يعني الكشف، والكشف يتوقف على تحديد نوع المجهول، وتحديد نوع المجهول يتوقف على الصيغة الاستفهامية. إذا اتضحت هذه المقدمة المختصرة نقول في المقام: الكلام يقع في عدة أمور. الأمر الأول تقسيم المطالب، الأمر الثاني بيان أصول المطالب، الأمر الثالث بيان فروع المطالب. أما فيما يرتبط بالأمر الأول وهو تقسيم المطالب، المطالب قسمت إلى قسمين: القسم الأول أصول المطالب، القسم الثاني فروع المطالب. أما أصول المطالب فالمراد بها هي التي يمكن أن تقوم مقام بقية الصيغ الاستفهامية. مثلا لاحظ معي، تارة أقول كيف هو لون الكتاب، فهنا الصيغة هي صيغة كيف الاستفهامية. يمكن أن أعوض السؤال بهل، هل لونه أحمر، هل لونه أخضر. تارة أقول متى ولد فلان، يمكن التعويض عن صيغة متى بهل، هل ولد في زمان كذا، في السنة الأولى، في السنة الثانية. إذن فيقال هل الاستفهامية صيغة أساسية يمكن أن تقوم مقام بقية الصيغ. كل صيغة أمكن التعويض بها عن بقية الصيغ الأخرى يعبر عنها بأصول المطالب أو أس المطالب أو أمهات المطالب. أما فروع المطالب فهي التي لا يمكن أن تقوم مقام غيرها، نظير كيف، كيف لا تقوم مقام هل. إذا كنت تريد أن تقول هل الإنسان موجود لا تستطيع أن تقول كيف. إذن كيف لا تقوم مقام هل، ولكن هل تقوم مقام كيف. فكيف ومتى، كيف ومتى وأين يعبر عنها بفروع المطالب، أما هل يعبر عنها بأصول المطالب. أما الأمر الثاني وهو بيان أصول المطالب، أس المطالب، أمهات المطالب، المشهور في كلمات المناطق كما هو ظاهر من المحقق السبزواري في منظومته، أن أس المطالب أمهات المطالب هي ثلاثة، ولهذا قال أس المطالب ثلاثة علم، مطلب ما هذا أولا، مطلب هل ثانيا، مطلب لم. بينما عبارة الشيخ المضفر يظهر منها بل صريح في أن أس المطالب أربعة، مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم، مطلب أي، أي التي يطلب بها تمييز الشيء عما عداه، فيقال أي إنسان هو في ذاته، فيقال ناطق، أي إنسان هو في عرضه فيقال ضاحك، أي التي بها يقع الفصل جوابا. قلنا الفصل هو الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته، فأي موضوع لطلب التمييز، فإن كان تمييز الشيء تمييزا ذاتيا هذا هو الفصل، تمييزا عرضيا هذا هو الخاصة كالضاحك. المطلب الأول هو مطلب ما، ما الاستفهامية يطلب بها ثلاثة أشياء، الشيء الأول أو ثلاثة أمور، أولا يطلب بها بيان معنى اللفظ وتحديد مدلوله اللغوي، كما إذا قيل ما الغضنفر فيجاب أنه أسد، ما السميدع فيجاب أنه سيد، ما العقار فيجاب أنه خمر. فهنا في المقام يطلب بما بيان معنى اللفظ الموضوع له، تحديد المعنى اللغوي لللفظ ليس أكثر، فما في المقام يعبر عنها بماء اللفظية، والجواب الذي يقع في سؤال ماء اللفظية يعبر عنه بالتعريف اللفظي، فالتعريف اللفظي هو الجواب الذي يقع عن ماء اللفظية، ويكون الغرض منه فقط وفقط تحديد المعنى اللغوي لللفظ. ثانيا، الأمر الثاني أن يطلب بما بيان شرح معنى اللفظ، معنى الماهية بعبارة أدق، وهذا ما يعبر عنه بالتعريف الإسمي، شرح الإسم، ويطلب به بواسطة ماء الشارحة، فيقال ما هو الإنسان، يقال حيوان ناطق. لاحظوا الفرق، تارة أقول ما هو الأسد فيجاب أنه غضنفر، هنا الجواب يعبر عنه جوابا لفظيا، وماء الواقعة في السؤال يعبر عنها ماء لفظية، وتارة أقول ما الأسد فيجاب حيوان زائر. هنا ليس المطلوب فقط مجرد بيان تحديد معنى اللفظ، المعنى اللغوي لللفظ، بل بيان شرح معنى اللفظ، هذا الذي يعبر عنه ماء شارحة، والجواب الواقع في طريق ماء الشارحة يعبر عنه بشرح الاسم أو التعريف الاسمي. الأب الثالث وتارة يطلب بما ليس بيان ماهية الشيء كما في التعريف الإسمي، بل بيان حقيقة الشيء، فيقال ما الإنسان؟ فيجاب حيوان ناطق. فالجواب يبين تمام ماهية الإنسان، حقيقة الإنسان، وما الواقع في طريق ذلك يعبر عنها ما الحقيقية. والجواب الواقع عن ما الحقيقية يعبر عنه بالتعريف الحقيقي. فالتعريف الحقيقي الغرض منه بيان حقيقة الشيء بعد العلم بوجوده. إذن يتضح من خلال المطلب الثاني، القسم الثاني أو النقطة الثانية، أن ماء الاستفهامية على ثلاثة أقسام: ماء اللفظية، ماء الشارحة، ماء الحقيقية. والأجوبة على ثلاثة أنحاء: التعريف اللفظي، الجواب اللفظي، الجواب الإسمي، التعريف الإسمي الشرحي، الجواب الحقيقي أي التعريف الحقيقي. هنا أمران: الأمر الأول، ما هو الفرق بين التعاريف الثلاثة؟ نقول: أما التعريف اللفظي فأولا يقع في جواب ماء اللفظية، بينما الاسم في جواب ماء الشارحة، بينما الحقيقي في جواب ماء الحقيقية. ثانيا، التعريف اللفظي الغرض منه بيان مدلول اللفظي بنحو إجمالي فقط: ما الأسد غضنفر، بينما التعريف الإسمي هو ليس مجرد بيان مدلول اللفظ بنحو إجمالي، بل شرح معنى اللفظ شرحا واضحا بنحو يكون جامعا لجميع أفراده مانعا من دخول أغياره. أما في التعريف اللفظي لا يشترط أن يكون التعريف جامعا أو مانعا، بينما في التعريف الحقيقي يشترط أن في التعريف الإسمي يشترط أن يكون جامعا مانعا. تقول: ما الإنسان؟ تقول ضاحك، تقول ناطق. فهنا المعرف وقع جامعا لجميع أفراد الإنسان ومانعا من دخول أغيار الإنسان. لكنه ما هو الفرق بين التعريف الإسمي والتعريف الحقيقي؟ بعد أن وقفنا على الفرق بين التعريف اللفظي والتعريفين الحقيقي والإسمي، قلنا التعريف اللفظي مجرد بيان مدلول اللفظ الذي يستعمل عادة في القواميس اللغوية، توضيح معنى اللفظ بلفظ آخر أكثر وضوحا منه. القواميس اللغوية، القاموس لسان العرب وما شابه ذلك، كلها من باب التعاريف اللفظية. أما التعريف الإسمي والتعريف الحقيقي ليس في مقام بيان مدلول اللفظ بنحو إجمالي، بل بيان شرح اللفظ بنحو يكون جامعا مانعا. أما في اللفظ لا يشترط ذلك. لكن ما هو الفرق بين التعريف الحقيقي والتعريف الإسمي؟ هذا المطلب هو أول مطلب يرد إليكم في بداية الحكمة. يرد عليكم يرد إليكم هناك في أول مطالب بلاية الحكمة، يقول هذا بنحو التعريف اللفظي أو الشرحي أو الحقيقي أو دون الحقيقي. أيضا يرد عليكم في مباحث الكفاية لأنه يعتبر من المباحث المهمة. ما هو الفرق بين التعريف الإسمي والتعريف الحقيقي؟ هنا اتجاهان. الاتجاه الأول وهو متفق عليه أن التعريف الإسمي هو الجواب الذي يقع عن المسؤول عنه بما قبل العلم بوجوده، قبل أن تعلم أن الإنسان موجود أو ليس بموجود. فإذا قلت ما هو الإنسان وأجيب بأنه حيوان ناطق، نقول في المقام وقع الجواب قبل العلم بوجود المسؤول عنه، فيسمى الجواب وقع في مقام جواب ماء الشارحة. أما إذا كنت تعلم بوجود الإنسان في مرتبة سابقة ثم سألت عنه بما هو بعد العلم بوجوده، يقال هو حيوان ناطق، فالجواب يقال وقع في جواب ماء الحقيقية. بناء على ذلك قد يكون الجواب الذي وقع عن ماء الشارحة هو نفس الجواب الذي وقع عن ماء الحقيقية، حيوان ناطق حيوان ناطق، ولكن الفرق أن هناك كان الجواب وقع عن قولنا ما هو الإنسان قبل العلم بوجوده، أما في ماء الحقيقية والتعريف الحقيقي بعد العلم بوجوده. ولهذا يتضح لنا أن الوجه في تسمية التعريف بالتعريف الحقيقي لأن الحقيقة هي لأن الحقيقة إنما تتحقق إذا كان للماهية وجود، إذا كانت الماهية لها تحقق ولها وجود وعلمت بوجودها يقال ما هو الإنسان، فيجاب حيوان ناطق بعد العلم بوجوده، فما له ثبوت وما علم بوجوده ثبتت له الحقيقة. أما الماهية لا يشترط في إطلاقها أن يكون للشيء تحقق في الخارج، ولهذا يقال ماهية شريك الباري، ماهية شريك الباري، ماهية العنقاء، ماهية اجتماع النقيضين، فيطلق عليه ماهية دون أن يطلق له عليه أنه حقيقة. هذا هو الاتجاه الأول، وهو أن الفرق بين التعريف الحقيقي والتعريف الإسمي أن التعريف الحقيقي هو الجواب الذي يقع بعد العلم بثبوت المسؤول عنه بماء الحقيقية، بينما التعريف الإسمي أو الشرحي هو الذي يقع جوابا عن المسؤول عن قبل العلم بوجوده. الاتجاه الثاني يرى أن الفرق، والاتجاه الأول هو ظاهر كلمات الشيخ المظفر ويخلص إلى أن الجواب الذي يقع عن ماء الشارحة قد يكون نفسه يقع عن ماء الحقيقية، ولهذا أوجد هذه العبارة الهليات، عفوا التعاريف قبل الهليات البسيطة اسمية وبعدها تكون حدودا حقيقية بنفسها، كما سوف نشير إلى هذا المقطع. الاتجاه الثاني يرى أن التعريف الحقيقي يفترق عن التعريف الإسمي في أن التعريف الإسمي لا يبين تمام ذاتيات المعرف. أما في التعريف الحقيقي يشترط أن يكون مبينا لتمام ذاتيات المعرف، أو أنه يكفي أن يكون في مقام بيان ذاتيات المعرف. يظهر الفرق. إذا قيل ما هو الإنسان فأجبت بأنه ضاحك، هذا التعريف لا يعبر عنه بالتعريف الحقيقي، لأنه لا يبين حقيقة الإنسان، لأن الضاحكية هي عرضا تعرض على الإنسان. بينما إذا قلت ما هو الإنسان وأجبت بأنه ناطق أو حيوان ناطق، كان الجواب واقعا في مقام بيان ذاتيات وحقيقة الإنسان. إذن في التعريف الإسمي لا يشترط أن يكون الجواب مبينا لحقيقة المعرف، بل المهم أن يكون جامعا مانعا. وتعريف الإنسان بأنه ضاحك يحقق الاضطراد والانعكاس، بمعنى يكون جامعا يكون مانعا. أما إذا قلت ما هو الإنسان وأجبت بأنه ضاحك، لا يعبر حينئذ عنه بالتعريف الحقيقي، لأن التعريف الحقيقي يراد به بيان تمام حقيقة المعرف. هذا هو الاتجاه الثاني كما هو ظاهر من كلمات كثير من المناطق. الأمر الثاني نقول أننا عندما نقسم التعريف إلى تعريف حدي، فيقال التعريف إما بالحد وإما بالرسم، نقسم التعريف ما هو؟ التعريف على ثلاثة أقسام: تعريف لفظي، تعريف اسمي، تعريف حقيقي. قالوا من الواضح أن المقسم ليس هو التعريف اللفظي. لماذا؟ لأن المراد من التعريف الذي يقرأ في المنطق هو الذي يكون يبين المعرف بنحو يجمع جميع أفراده ويمنع عن دخول أغياره، أو بتعبير المصنف التعريف هو الشيء الذي يستلزم تصوره تصور ذلك الشيء بحقيقته. ومن الواضح أن التعريف اللفظي لا يحقق هذا المعنى. التعريف اللفظي لا يفيد بيان حقيقة المعرف ولا يفيد التمييز أصلا، وهذا هو فرق بين التعريف اللفظي والتعريفين الإسمي والحقيقي. إذا قيل الغضنفر أسد، لم يبين حقيقة الأسد ولم يميزه، لأنه ليس إلا من باب استبدال لفظ بلفظ، لم يتحقق التمييز. إذا لم يتحقق التمييز والتمايز ولم يتحقق بيان حقيقة المعرف، خرج عن بحث التعريف بالإصطلاح المنطقي. إذن التعريف اللفظي ليس هو المبحوث عنه في علم المنطق، إنما التعريف المبحوث عنه في علم المنطق هو التعريف الإسمي أو التعريف الحقيقي. وبناء على ذلك ينتج أن جميع الأحكام التي تذكر للمعرفات لا تنطبق على التعاريف اللفظية، لأنها خارجة تخصصا. من قبيل ماذا الأحكام؟ من قبيل أن يقال لا يجوز التعريف بالأعم، لا يجوز التعريف بالأخص، لا يجوز التعريف الشيء بنفسه لأن لازمه الدور. هذه الأحكام لا تجري في التعاريف اللفظية، إنما تجري في التعاريف الإسمية أو الحقيقية. ومن هنا نجد أن كثيرا مما أشكل على بعض التعاريف بأن لازمها الدور، دائما يكون الجواب أن هذه تعاريف لفظية. نظير ماذا؟ نظير تعريف الوجود يقال الوجود هو الثبوت. خب هو الثبوت ما معنى الوجود؟ فلزم الدور الجواب نقول هذا تعريف لفظي. يعرف مثلا الإمكان بأنه سلب الضرورتين، أو الوجوب بأنه ضرورة الثبوت. يقول كل هذه التعريف تعريف لفظي. تعريف العلة، تعريف المعلول، هذه كل التعاريف يرد عليها محذور الدور، بمعنى يتوقف المعرف على المعرف والمعرف على المعرف. دائما الجواب يقال هذه تعريفات دورية لأنها تعريفات لفظية. إذن ولهذا الشيخ المظفر عندما ذكر التعريف اللفظي قال وليس هو المراد. المراد هو التعريف الاسمي أو التعريف الحقيقي. هذا فيما يرتبط بماء. أما فيما يرتبط بهل فيقال في المقام يطلب بهل أمران. الأمر الأول يطلب بها السؤال عن وجود الشيء وعدمه، وأخرى يطلب بها السؤال عن حال الوجود لا أصل الوجود. فتارة يقال هل الإنسان موجود أم لا، فالسؤال هنا عن أصل الوجود. وأخرى يقال هل الإنسان قائم نائم جالس شاعر، فليس السؤال عن أصل وجود الإنسان بل عن حال من أحواله، لأن من أحواله أن يكون شاعرا قائما نائما جالسا كاتبا عالما. إذا كان هل يطلب بها أصل الوجود فيعبر عنها بهل البسيطة، أما إذا كان يطلب بها حال الوجود فيعبر عنها بهل المركبة، فيقال هل الإنسان قائم. وبناء على الفرق بين هل البسيطة وهل المركبة تقسم القضية المنطقية إلى قسمين، قضية بسيطة وقضية مركبة. القضية البسيطة هي التي مفادها ثبوت الشيء، أما الهلية المركبة أو القضية المركبة هي التي مفادها ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، فيقال بنحو القضية البسيطة الإنسان موجود، فالمحمول ليس إلا وجود الموضوع، فيقال الإنسان موجود هي قضية بسيطة لأن محمولها الوجود، مفادها ثبوت الوجود للإنسان. أما إذا قيل الإنسان قائم هذه يعبر عنها قضية مركبة، لأن مفادها ليس وجود الإنسان بل ثبوت القيام لوجود الإنسان، ثبوت شيء لشيء. أما في القضية البسيطة فقط ثبوت الشيء، ولهذا يقال القضية البسيطة مفاد كانت تامة، بينما القضية المركبة مفاد كان ناقصا. ما هو مفاد كانت تامة؟ هو الوجود. ولهذا يقال كانت تامة هي التي لا تحتاج إلى منصوب فقط تكتفي بالمرفوع. يقال كانت الشمس بمعنى وجدت الشمس، أما كان الناقصة فهي التي تحتاج إلى منصوب مرفوع إلى اسم وإلى خبر مرفوع ومنصوب. يقال كان زيد قائما. ولهذا يقول الفلاسفة أن الفرق بين مفاد كانت تامة أن محمولها هو الوجود المطلق، بينما مفاد كان الناقصة أن محمولها هو الوجود المقيد. فإذا قيل الإنسان موجود أي أن المراد ثبوت مطلق وجود الإنسان بغض النظر كان عالما قائما جالسا، أما إذا قيل الإنسان قائم المحمول مفاده وجود ولكنه الوجود المقيد بالقيام وليس الوجود المطلق. الإنسان موجود يعني مطلق وجود الإنسان، أما الإنسان قائم الوجود المقيد بالقيام. والقضية المركبة هي التي يعبر عنها بالقاعدة الفرعية، وهي ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له للثابت كما قرأنا في المنطق. إذن عندنا هل البسيطة وعندنا هل المركبة. هل المركبة لا يسأل بها إلا بعد العلم بوجود الشيء؟ إذا علمت بوجود الإنسان صح لك أن تقول هل الإنسان قائم، أما هل البسيطة لا يسأل بها إلا عن أصل وجود الشيء، هل هو موجود أم لا. ثالثا، مطلب لم يعني طلب العلة. التفت إلى هذه المقدمة، تارتان أعرف أنك تعلم بأن فلانا مريض، أعلم ذلك، فالسؤال يكون على أحد نحوين. تارة أقول لك ما هو سبب علمك، وأخرى أقول ما هو سبب مرضه، الجواب يختلف. سؤالي قد يكون واحدا، أقول لما فلان مريض، تارة يكون جوابك لأنه مصاب بالزكام والرشح وما شابه ذلك. هذا الجواب يبين علة وجود المرض أم علة العلم بالمرض؟ واضح أن الزكام ليس هو علة وجود، بل علة علمي بمرضه أقول لأنه مصاب بالرشح أو بالإنفلونزا، وتارة تقول هكذا لأنه مصاب بالفيروس. هنا الجواب يكون ماذا؟ يكون في مقام بيان علة ثبوت المرض لا علة العلم بالمرض، ولا ملازمة بين الاثنين. كثيرا نعلم بوجود الأشياء من دون أن نعلم عللها. كثير من الأشياء أنا أعلم أنها متحققة لكن لا أعرف ما هي علة وجودها، أعلم لما علمت بوجودها فقط. نقول في المقام إذا كان الجواب في مقام بيان علة العلم والمعرفة، هذا ما يعبر عنه بلم الإثباتية. أما إذا كان الجواب في مقام بيان لا علة العلم والمعرفة بل علة ثبوت المحمول للموضوع، هذا ما يعبر عنه لم الثبوتية. فإذا قلت لما الإنسان مريض، فإذا قلت لأنه يرشح، تقول هذه لمن إثباتية، لأن الرشح ليس هو سبب المرض، بل الرشح هو السبب العيني بمرضه. خب أنا لا أعرف لماذا هو مصاب بالرشح، إذن الرشح طريق للعلم بالمرض لا للعلم بسبب المرض. لا أعلم ما هو سبب المرض. لما فلان مريض؟ أقول لأنه طريح الفراش. الطرح على الفراش سبب العلم بالمرض لا معرفة علة المرض. هذه لما إثباتية. وتارة أقول لما هو مريض، أقول لأنه مصاب بفيروس. هذا ليس فقط علة العلم بالمرض، بل علة سبب المرض. هذا ما يعبر عنها لما الثبوتية. ولهذا في بحث القياس، في بحث البرهان عفوا، ماذا نقول؟ نقول تارة يكون الحد الأوسط واسطة في الثبوت، وأخرى يكون واسطة في الإثبات. ما معنى أن يكون واسطة في الثبوت؟ بمعنى أن يكون الحد الأوسط يفيد العلم بسبب ثبوت الأكبر للأصغر، أي المحمول للموضوع. كما إذا قيل الحديد مرتفع درجة حرارته، وكل مرتفع درجة الحرارة يتمدد، إذن الحديد متمدد. هنا ارتفاع درجة الحرارة الذي وقع حدا أوسطا يفيد تتمدد تمدد الحديد، ارتفاع درجة الحرارة. لهذا يعبر عنه برهان لما، برهان اللي. أما إذا قلت الحديد متمدد والمتمدد